أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم عند الله الصم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم

فجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين قل للذين كفروا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم نصير صدق الله العظيم وهكذا إخوة الإيمان والإسلام